اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال الامام مجدد محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وامتي. في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن احدكم اطعم ربك واوضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاه وفتاتي وغلامي. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تحريم أول قول فتايا وفتاتي وغلامي. الرابعة: تحريم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة: التنبيه للمراد وتحديد التوحيد حتى في الألفاظ. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. هذا الباب هو في سياق الأبواب التي قبله، وهو من باب تعظيم الله عز وجل وتحقيق كمال الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن تحقيق كمال الأدب مع الله عز وجل أنه من كمال التوحيد، وأن الألفاظ التي لا يليق ولا ينبغي المسلم أن يتلفظ بها وفيها شيء من سوء الأدب مع الله عز وجل أنها تنافي كمال التوحيد. ولذا قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وهذا القول لا شك أن فيه شيء من التنقص للعبد، وفيه شيء من الفخر والكبر للسيد عندما يقول لعبده يا عبدي أو يا أمتي، فإنه فيه محذوران: المحذور الأول أن العبد يشعر بشيء من التنقص والذل وفخر السيد عليه، من جهة أخرى أيضا أن السيد قد يبغى ويفخر إذا أظهر ذلك مظهر الاعتزاز والفخر، فإن فيه محذوران. ولذلك لا ينبغي أن يقول السيد لعبده يا عبدي أو يقول له يا أم أو يقول لأمته يا أمتي، وإنما يقول فتاي وفتاتي، فتاي للعبد وفتاتي للأمة. وهذا الألفاظ هي من كمال الأدب مع الله عز وجل. وإطلاق هذه الأقوال قول يا عبدي أو يا أمتي ومخالفة هذا النص الصحيح الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومما ينقص كمال التوحيد المستحب، لأن من الألفاظ الخادشة للتخدش في كمال التوحيد المستحب. وفي قول عبدي وأمتي فيها تفصيل من جهة حكمها، أما من جهة إطلاقها على العبد والأمة أو على الإنسان فلها أحوال: إما أن يطلق ذلك السيد وصاحب العبد وهذه الأمة يطلقها من باب الفخر والخيلاء، فإن هذا لا يجوز، وهو محرم أن يظهر شيئا من الفخر بهذا القول أو بهذا اللفظ. كذلك إذا ترتب على قول عبدي وأمتي من جهة السيد أن العبد يصاب بشيء من الاحتقار أو الازدراء أو ما شابه ذلك، فأيضا إنه يمنع منه ولا يجوز. أما إذا أطلق السيد ذلك من باب الإخبار أن هذا عبدي وأن هذه أمتي دون أن يكون العبد والأمة موجودة، ليست موجودة وإنما أخبر أن هذا عبدي لبيعه أو لعمله أو ما شابه، فنقول لا حرج، وهذا من باب الإخبار لا حرج فيه، لكن الأكمل والأدب في اللفظ أن يقول هذا فتاي وهذه فتاتي. وإن قال عبدي أو أمتي فنقول لا حرج، لكنه راح خالف الأفضل والأكمل. الحالة الثالثة: أن يطلق ذلك غير السيد فيقول فلان للناس هذا عبد فلان وهذه أمة فلان، فنقول أيضا ليس بذلك محذور، لأنه يخبر من يشتم إن يخبر أن هذا عبده، كما يقال عبد المطلب أي أنه عبد رقيق للمطلب، كذلك عبد زيد يقال ذاك أنه إخبار. فالمحذور هو أن يطلق ذلك السيد على وجه الفخر وعلى وجه الخيلاء وعلى وجه التنقص والازدراء للعبد، فإذا خلى من هذين المحذورين فإن الكمال والأدب أن يقول فتايا وفتاتي. أما إذا كان في شيء من المحظورات السابقة فإن هذا اللفظ يصبح محرما ولا يجوز. قال في الصحيح، المراد الصحيح هنا البخاري ومسلم، وقد جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة أنس قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. هنا في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم يتعلق مسألتين: مسألة ماذا يقول السيد لفتاه، وماذا يقول الفتى لسيده ومولاه. أما ما يقوله السيد لمولاه ولفتاه فقد ذكرنا أنه يقول فتاي ويقول للأمة فتاتي. وأما العبد ماذا يقول لسيده، هل يقول ربي أو يقول سيدي مولاي؟ أما لفظ الرب، الرب له عدة إطلاقات. أن يجأ أولا أن يأتي مقطوعا عن الإضافة معرفا كقول الرب، فهذا لا يجوز قوله لأحد من خلق الله عز وجل، وإنما الرب هو الله، ولا يطلق هذا اللفظ إلا على الله سبحانه وتعالى، فالله هو الرب الواحد الأحد. هذا إذا كان مقطوع عن الإضافة. الحالة الثانية إذا كان مضافا، وهذا القسم أيضا له حالتان: أن يكون مضافا لغير متعبد، أي لغير ما كله غير مكلف بالتعبيد كالبهائم أو الدواب أو الأملاك والأموال، فعندما تقول فلان رب المال أو رب البيت أو رب الدار أو رب السيارة وما شابه ذلك، فنقول لا حرج ولا كراهية في ذلك، لأن هذه الأشياء غير متعبدة بالعبودية لله عز وجل على وجه التكليف، فلا عبودية لها اختيار على وجه التكليف، وإنما هي أموال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدع حتى يجدها ربها، عندما ذكر ضالة الإبل قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تلد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يجدها ربها. وجاء في أيضا أن تلد الأمة ربها. فهذه مسألة ثانية. المسألة الحالة الثانية أن يكون المضاف إليه لفظة الرب ليس ممن يتعبد به، أي ليس من المتعبدين كالدواب والأموال، فلا حرج. القسم الثاني إن كان من يتعبد، لله عز وجل كالعبيد والإماء، فهنا إذا قال الرجل وضئ ربك، أسقي ربك، أطعم ربك، نقول هذه اللفظة وقع فيها خلاف. فمن أهل العلم من نهى عن ذلك وحرمه وقال لا يجوز أن يقول وضئ ربك أو أسقي ربك أو أطعم ربك أو ساعد ربك وما شابه ذلك، وقالوا أن الحديث نص صريح صحيح: لا يقول أحدكم وضئ ربك وأسقي ربك، ويلحق بذلك كل ما كان بمثل هذا المعنى، فقالوا أن هذا يقول. ذهب آخرون جمهور أهل العلم إلى أن المنع هنا على الكراهة، وأنه يكره للعبد أو للأمة أن تقول ذلك، أو يقول الشخص وضئ ربك، أو يقول ذلك غير العبد، كان يقول وضئ ربك أو اسقي ربك وأطعم ربك، أو يقول عبد سأطعم ربي وسأوضي ربي وسأسقي ربي. فقالوا أن هذا على الكراهة، واحتج من قالوا بالكراهة قالوا أنه جاء في السنة وجاء في كتاب الله عز وجل أيضا ما يدل على الجواز، كما قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام عندما قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، فأخبر أنه قال ارجع إلى ربك، أي معنى الذي رباك ويعولك ويكلأك وما شابه ذلك. كذلك إنه ربي أحسن مثواي على قول بعض المفسرين بأنه السيد، فقالها دليل على الجواز، أنه لا كراهية فيه. كذلك ما جاء في الصحيح أنه قال حتى تلد الأمة ربها، جاء في رواية ربتها، وهذه لا إشكال فيها، لكن إشكال في تفضل ربها. أجاب القائلون بالمنع أجاب القلبنا قالوا أن هذه الآيات إنما سيقت في شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا فليس بحجة بالاتفاق، وأما إذا لم يخالف فإنه محل خلاف بين أهل العلم. وهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وضئ ربك أو أسقي ربك، فكان هذا مخالف لشريعتنا فيمنع منه. وأما حديث أحاديث تلد الأمة ربها قالوا هذا لفظ من غير المعنى، والمحفوظ حتى تلد الأمة ربتها، ومعنى ربتها هنا ينتفي المحذور، لأن الله عز وجل رب وليس رب سبحانه وتعالى، فعندما يقول ربتها خرج المحذور الذي فيه النهي عن قول وضئ ربك أو أسقي ربك أو أطعم ربك. وعلى كل حال نقول لا ينبغي المسلم أن يقول لسيده ربي، سواء كان القائل هو العبد أو قاله أجنبي عنه، فإذا كان أجنبي نقول يمنع أيضا يقول وضئ ربك أو أطعم ربك أو أسقي ربك، نقول هذا لا يمنع، أن الرب هو الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه سوء أدب مع ربنا سبحانه وتعالى حيث شارك سيده باسمه من أسماء الله الجل، فقد يوقع شيئا من الاشتراك في نفس السامع أو في نفس العبد، فيمنع منه تعظيما وأدبا واحتراما لله عز وجل. كذلك أن لا يقول ذلك أيضا العبد، فلا يقول ربي ولا يقول تقول فتاة ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي، هذا هو المشروع. هنا مسألة، وهي مسألة هل يجوز أن يقول السيد إذا جاء مطلقا ومعرفا فإنه الله، كما جاء في حديث الشقيق إنما السيد الله. وإطلاق السيد على غير الله عز وجل يجوز في حالات. الحالة الأولى أن يقول ذلك العبد سيده بلفظ سيدي من باب تغيير لفظة ربي، أو الأولى أن يقول مولاي، لأن المولى هو النصير والمؤيد والذي يرعاك والذي يكلأك، والولاية المطلقة هي لله عز وجل. فهنا نقول يجوز أن يقول العبد سيده أو مولاه سيدي ومولاي، لأن السيادة هنا حقيقية، فالعبد المالك لهذا العبد سيد عليه وله سيادة ظاهرة وبينة، فلا حرج أن يقول له سيدي. أما قول هذا إذا قالها العبد. الحالة الثانية أن يقول ذلك الحر، يقولها الحر لغيره، هل يجوز أن يقول لغيره سيدي؟ يقول هنا يختلف باختلاف الذي قيلت له تلك اللفظة. أما إذا كان المقول له سيدي له سيادة ورئاسة وصاحب منزل وجاك أن يكون أمير أو ملك أو عظيم وقاله سيدي، فلا حرج في ذلك. أما إذا لم يكن له سيادة وليس له ولاية فلا، أو ليس له كان يكون أمير قبيلة أو رئيس قبيلة وما شابه ذلك، إنه يقول أما إذا خلى من ذلك فإنه لا يقول سيدي. لكن لو قالها وكان السيد الذي قيل له ذلك خاليا من المانع، لأن موانع لفظ السيد مانعان، المانع الأول أن تطلق على وجه العموم السيد، فإن السيد هو الله. المانع الثاني أن يكون من أطلقت عليه هذه اللفظة فاجر ومنافق وكافر ومحاربا لله ورسوله، فلا يجوز أن يقال له سيد. وقد روى أهل السنن من حديث قتادة عبد الله بن مغيرة عن أبيه أن سما قال لا تقول المنافق سيد، فإن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم، وجاء رواية ضعيفة فقد أهمتم ربكم. فهذا يدل على أن الفاجر والمنافق والكافر لا يقال له سيد. كذلك المرأة لا يقال لها سيدة إلا من جهة العبد خاصة لها، إذا قال ذلك العبد لها خاصة فلا حرج، لأنها سيدته وتسوده بملكها له. أما غير العبد فلا يقول المرأة سيدة، ليست بسيدة ولا تسود، ولكنها تكون السيادة تكون دائما وهي للرئاسة والقوة، وهذا خاص للرجال. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن ذلك فأفتت بعدم جواز قول سيدتي للمرأة، وإنما يقال فلانة المحترمة أو الموقرة أو العزيزة أو الجليلة وما شابه ذلك. أما لفظة السيد فإنها على الإطلاق تطلق على الله عز وجل، وتطلق على من له على من له سيادة خاصة، على من له سيادة خاصة. وأما لفظ مولاي فلا حرج فيها. جاء أيضا في صحيح مسلم عن الأعمش عن صالح بن هريرة قال: ولا يقل مولاي، ولا يقل مولاي. وهذه لفظة شاذة، النهي عن قول مولاي في صحيح مسلم هي لفظ شاذة غير محفوظة. والصحيح ما في الصحيحين أن يقل لسيده مولاي، أي من ولي نعمتي ولي عطائي ولي رزقي وما شابه، أنه تولى ولاه الله عز وجل هذا الأمر، فيسمى مولى لأن الله ولاه، ولاه ذلك، ولاه ذلك سبحانه وتعالى. قال: وليقل فتاي وفتاتي، وليقل فتاي وفتاتي، مما يدل على جواز قول الأمة والعبد، كما قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام الصالحين من عبادكم، الصالحين من عبادكم وإمائكم، فأخبر الرجل لهم إماء وعبيد، لكن يقول هذا من باب الأدب وكمال تحقيق. إذن مناسبة هذا الباب، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كمال الأدب مع الله عز وجل وكمال تحقيق التوحيد أن نقول، أن يقول العبد لسيده سيدي ومولاي، ولا وأن يقول السيد لفتاه ولعبده وأمته فتاي وفتاتي، هذا كمال الأدب. لكن لو خالف وقال السيد لعبده عبدي وأمتي من باب الإخبار فلا فلا فلا فلا فلا تحريم في هذا، وإنما هو على الكراهة، وإنما يحرم إذا كان فيه ازدراء واحتقار أو فيه تكبر وخيلاء وفخر. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، هذا النهي عامة أهل العلم على الكراهة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي للتحريم، وقد استبعده الحافظ، والذي عليه عامة أهل العلم أن النهي هنا للكراهة لا للتحريم. ودليل ذلك أنه جاء في كتاب الله لفظ العبد ولفظ الأمه من عبادكم ومن عبادكم وإمائكم، فهنا أخبر عنهم عبيد وأخبر أنهم أيضا إماء. الثانية: لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، أي المنهي عنه من جهتين، من جهة العبد نفسه ومن جهة غير العبد. أما من جهة العبد فلا يقول سأطعم ربي وسأسقي ربي، لأن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يقول غير العبد للعبد وضئ ربك وأطعم ربك، فإن هذا من سوء الأدب. وقد وضحنا أن الرب على الإطلاق لا يطلق إلا على الله عز وجل. أما بالإضافة فإن أضيف لغير مكلف كالبهائم والأموال يجوز أن يقول رب البيت رب المال، وإن أضيف إلى مكلف وكان على وجه الإخبار كعبد له فلا حرج. أما إذا كان على لغير بحر وليس عبد فلا يجوز أن هذا يقال له ربه، ولا سواء كان رجل أو امرأة لا يقال هذا ربه، وإنما يقال ربه إذا كان مالكا له كالعبيد والإماء، ويكون هذا من سوء الأدب. قال الثالث: تعليم الأولى، تعليم الأول أو تعليم الأول أن يقول فتاي وفتاتي، يقولها من السيد لعبده أن يقول فتاي وفتاتي وغلامي، فتاتي وغلامي وفتاي، هذا الأولى من السيد أن يقوله. والرابعة أن يقول العبد سيده سيدي ومولاي، وأن كلمة سيد أن يقولها السيد العبد سيدي لا حرج فيها ولا كراهية فيها، وإنما يمنع منها أن تقال للمرأة إذا لم تكن سيدة على عبدها، أو أن تقال للفاجر الظالم الفاسق فإنه لا يقال أيضا سيد، ومن باب أولى أن لا تقال للكافر، وإنما تقال من له سيادة، من له سيادة كالمدير مثلا يقول الموظف له يا سيدي، كالملك مثلا تقول الرعية له يا سيدي، من باب أن له سيادة وله رعاية. أما الفاجر والكافر والظالم فلا يقال له سيد، لأن تسييده إسخاط لله عز وجل. المسألة الخامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد، وهو تحقيق التوحيد الذي هو تحقيق كمال التوحيد المستحب، فإن التوحيد له درجة: التحقيق أصل التوحيد، تحقيق التوحيد الواجب، تحقيق كمال التوحيد الواجب، تحقيق كمال التوحيد المستحب، تحقيق أصل التوحيد، تحقيق كمال التوحيد الواجب، تحقيق كمال التوحيد المستحب. وهذه الألفاظ تجنبها من باب تحقيق كمال التوحيد المستحب، من باب تحقيق كمال التوحيد المستحب.